بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فهذا أحد الإخوة يسأل عن حديث من مات في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقاه الله فتنة القبر. فأقول وبالله تعالى التوفيق، هذا الحديث قد جاء من طرق متعددة وأسانيد طرق هذا الحديث لا تخلو من كلام، ولكن باجتماعها الحديث محفوظ، باجتماعها يقوي بعضها البعض الآخر، فالحديث محفوظ بتعدد طرق هذا الخبر وبتباين مخارجها. وقد خرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو عيسى الترمذي وغيرهم ممن خرج هذا الحديث. فهذا الحديث حديث محفوظ بمجموع طرقه. وأعزي الشيخ وليد الخالدي بوفاة أخيه، ونسأل الله عز وجل أن يجبر مصيبتهم ومصيبة كل مسلم، وأن يغفر لأموات المسلمين جميعا. وبالله تعالى التوفيق.